بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، رحمه الله تعالى قال: والبعث بعد الموت حق، والبعث بعد الموت حق، لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأيضا يقول الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي يوم القيامة. والإيمان بالبعث بعد الموت يعتبر ركنا من أركان الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم البعث، يوم ماذا؟ البعث. وأما البعث في اللغة هو الخروج لغة، هو يعتبر الخروج من مكان أو كذا، يقال بعث. وأما في الاصطلاح فهو أن الله عز وجل يبعث كل من مات يبعثه للحساب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. نعم، أنكر البعث الملاحدة والدهريون الذين قالوا: ليس هناك بعث ولا نشور، إنما يهلكنا الدهر. ويوم القيامة، يوم البعث، يبدأ حينما ينفخ إسرافيل الصور، يا اختلف العلماء كم نفخة ينفخ إسرافيل، قيل 3 نفخات وقيل 2 نفخات، نفخة الموت ثم نفخة البعث، وقالوا هناك نفخة ثالثة، والذي يظهر والله أعلم أنها تعتبر نفختان، نفخة يموت كل من في السماوات والأرض، يعني كل من حق له الموت، نعم، كل من حق له الموت في الأرض، ثم بعد ذلك يبقى الله عز وجل من يشاء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما جاء في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا قبل قيام، يعني ماذا؟ ينفخ النفخة الثانية ثم بعد ذلك القيامة، يعني قيامهم من البعث، قيامهم من ذلك البعث. فينفخ الصور فيموت كل من في السماء، كل من حق عليه الموت إلا من شاء الله، هكذا يقال، كل من حق عليه الموت إلا من شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك ينفخ نفخا يعادون، كما بدأنا أول خلق نعيده. فلما ينفخ بعد ذلك يخرجون من قبورهم غرلا عراة، حفاة، كما بدأنا أول خلق، كما خلقك الله عز وجل، كيف خرجت من بطن أمك فتكون مثلها. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف أحدهم ينظر إلى عورة الآخر؟ قال: يا عائشة، إن الموقف عظيم، يعني ما أحد يستطيع أن يلتفت إلى عورة أخيه. واضح الآن؟ غرلا أي أنهم غير مختونين، يبقون كما خلقهم الله عز وجل. فيخرجون كل من في القبور، كل من مات، ومن كان قبره بطن السباع أو البحر أو غير ذلك، فتجتمع تلك العظام الرميم، وينبت وتمطر السماء مطرا كمني الرجال، فينبت الله عز وجل تلك الأموات فيرجعون كما كانوا، ويبقى عجب الذنب مؤخرة الظهر، هذا الذي يبقى ثم ينشأ به الإنسان. فبعد ذلك اختلف العلماء بعد خروجهم من القبور إلى أين يتجهون. بعضهم يقول يتجه إلى عرفات يوم القيامة، هذه العرفات على الصراط، وبعضهم قال لا يتجه إلى الحوض فيشرب من مائه، ثم بعد ذلك يتجهون إلى العرفات، يتجهون إلى العرفات. فمنهم من يقدم الحوض ومنهم من يقدم العرفات. العرفات موقف الحساب، العرفات موقف الحساب. سهل المسألة، يعني ماذا بارك الله فيكم، خلاف بين أهل السنة أيهما قبل، هل الحوض أم العرفات؟ فمن يقول بالعرفات يقفون بين الموقف فتتطاير الصحف، فمنهم آخذ كتابه بيمينه ومنهم آخذ كتابه بشماله، ثم ينصب الميزان فيحاسبون، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الحوض فيشربون منه، فيشربون منه، ثم بعد الحوض ورودهم إلى الصراط. وأما أصحاب القول الثاني قالوا يشربون من الحوض ثم يقفون في العرفات، ثم يقفون في العرفات. طيب حينما يقفون في العرفات يطول الانتظار حتى تدنو الشمس من الخلاء قدر ميل، قيل ميل أي ميل مكحلة، وقيل قدر ميل أي ميل مسافة، يعني قريب كيلو شوية تدنو. قال فيلجمون بعرقهم، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى سرته، ومنهم من إلى أذنيه، ومنهم إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق، كل بقدر عمله، كل بقدر عمله. فهنا يظل الله عز وجل السبعة الأصناف الذين يظلهم يوم لا ظل إلا ظله، واضح الآن؟ فيستظلون بهذا الظل وهو ظل العرش، نعم، فيستظلون بظل عرش الرحمن، فتدنو الشمس من الخلائق، تدنو الشمس من الخلائق. في هذه الساعة تبدل السماء غير السماء، والأرض غير الأرض، والسماء تتشقق وتتفطر وتطوى كما يطوى السجل، واضح الآن؟ وتدخل ويدخل الشمس والقمر إلى جهنم يكوران، يكوران فيهما، وهذا نكاية بأعداء الإسلام الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر فينظرون إليهم وهم يدخلون إلى النار، واضح الآن؟ فتتبدل. قالت عائشة يا رسول الله أين يكون الناس؟ قال في العرفات على الصراط، في العرفات على الصراط. قيل أرض يخلقها الله عز وجل، وقيل على الصراط أي العرفات، أي أنهم على الصراط، وبعضهم يقول أنها أرض يخلقها الله غير هذه الأرض الذي بين أيدينا، والسماء يوم تبدل السماء غير السماء والأرض غير الأرض، وبرزوا لله الواحد القهار، فيبرزون لله عز وجل، ما يبقى أحد. الأنبياء من هول المطلع كل يجو على ركبتيه يقول اللهم سلم سلم، فيأتي الناس الأمة تأتي إلى أنبيائها فتقول فيقولون افعل لنا، فيقول النبي ذاك أذنبت ذنبا لم يغفره الله لي أو كذا، اذهبوا إلى النبي الفلاني، فيذهبون حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب الله عز وجل إلى، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وذلك الذي يسمى بالمقام المحمود، أي يذهب هناك ويعطى الشفاعة، فيسجد بين يدي العرش سجدة حتى يقال له يا محمد ارفع واسأل واشفع تشفع. قال فيشفع لأمته، فيشفع لأمته من هول ذلك الموقف، يعني انظروا الناس ينتظرون متى حسابهم، مليارات أمم كم سنوات، يعني تخيل كم سنوات يعني ستمكث، ثم بعد ذلك يقولون مكثنا يوما أو بعض يوم، أو كما قال ربنا عز وجل ساعة من نهار، ساعة من نهار، وإلا ذلك الموقف كان شديدا عليهم. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحمنا من ذلك الموقف، وكل يسأل يوم القيامة. نؤمن بهذا اليوم الذي سيأتي لا سينفع فيه ماله ولا سلطانه ولا جبروته ولا قوته ولا أولاده ولا نسبه ولا بلده ولا أي أحد إلا ما قدم. قال فينظر ما قدم، فينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، فينظر خير ما قدم، وينظر أشأم أي شماله، فينظر أسوأ ما قدم، وينظر اتجاه قبلته النار، ينظر ما هو العمل الذي قدمه. أعمال قد تذهب هباء منثورا بسبب أنه ما حافظ عليها، وينظر إلى الذنوب ويقول هلكت هلكت، هكذا يقول هلكت هلكت، فيقول هلكت هلكت، فيدنو من الرب تبارك وتعالى. قال فيدنو منه حتى يقربه إلى كنفه فيقره بذنوبه، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا. قال فيستيقن الهلاك، ثم يقول الله عز وجل قد غفرت لك قد غفرت لك، فيغفر الله له عز وجل فيدخله الجنة. من بالله عليكم سيقف هذا الموقف؟ من بالله عليكم سيكون له الشجاعة في ذلك الموقف؟ والله ما تستطيع. إذا أنت جبار في هذه الدنيا غدا والله ما تسوى شيء إذا لم تقدم. نعم، كما قال ربنا عز وجل قال لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال فيجيب، ما أحد يستطيع أن يجيب. أين ملوك الأرض؟ أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. قال فيجيب الله عز وجل لهم لله الواحد القهار. تذكر وقوفك ذلك اليوم، لا يأخذك الشيطان في هذه الدنيا، لا يغرنك من يغرك في هذه الدنيا، والله ستقف وحدك، ما سينفعك إلا عملك الصالح. يا من كنت تتكبر على الناس أو تتجبر أو تسرق أو تأخذ أو تعمل أو، فنفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما أحد يقول هذا من قبيلتي أو هكذا تأخذه العزة لقبيلته أو ما أشبه ذلك، لا، كل واحد يفر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بعمله. أمه تأتي وتقول يا بني حسنة حسنة أريد منك فقط، ألم يكن لك بطني وعاء وصدري لك غذاء ورجلي لك حواء؟ فيقول يا أمه لا لا. أمه التي تقول حملتك وتعبت في حملك، ويقول لها لا لا، حسنة واحدة تتمنى منك، حسنة. ما يستطيع أن يعطي لأمه حسنة وهي أقرب قريب منه، ما يستطيع أن يعطيها. لماذا؟ من هول ما يرى، من هول ما يرى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل فغمس غمسة في النار، قالوا هل رأيت خيرا قط؟ قال والله لم أرى خيرا قط، غمس فقط، غمس في نار جهنم، قال والله ما رأيت خيرا. وأتي برجل بائس فغمس في جنة، فقالوا هل رأيت بؤسا قط؟ قال والله ما رأيت بؤسا قط، هو أبأس واحد وفقير. فتزفر جهنم. قال كلما زفرت جثى كل نبي على ركبتيه فيقول اللهم سلم سلم. هذا يوم القيامة، يوم القيامة، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب. فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ نعم عباد الله، فالواجب علينا بارك الله فيكم أن نتذكر ذلك الموقف. إذا إنسان أقبل على المعصية، أراد أن يأكل أموال الناس بالباطل، لا يصلي لا يصوم، يتذكر ذلك الموقف ماذا سيكون وماذا أعدد لهذا الموقف. نعم والله لو تذكرنا، كما قال بعض أهل العلم، قيل للحسن وهو لعل الحسن البصري، قيل له ما هو سر زهدك في الدنيا؟ يعني ما هو السر الذي جعلك زاهدا في الدنيا؟ قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنن قلبي إليه، رزقي ما أحد سيأخذه، فصارت هناك طمأنينة في القلب. وعلمت أن الله سينظر إلي فاستحييت أن أعصيه. فاستحييت أن أعصيه، ينظر إلي فاستحييت أن أعصيه. واضح الآن؟ وعلمت أني سأقف بين يديه فأعددت لذلك اليوم. أعدد لذلك اليوم، عرف أنه سيسأل فأعد لذلك اليوم. لماذا نحن لا نعد لذلك اليوم؟ نضيع أوقاتنا، نضيع شبابنا كلها في الملذات والقيل والقال، ونسينا ذلك الموقف. ليست العبرة في هذه الدنيا أننا نجمع الأموال، والله ما ستستفيد منها شيء، ستذهب كلها هباء منثورا، وما سيبقى إلا عملك الصالح. نعم. طيب، قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خاطبة، أن صاحب الكبيرة هو تحت المشيئة، أن صاحب الكبيرة هو تحت المشيئة. من هي الكبيرة؟ الكبيرة في اللغة هو الشيء الكبير، وأما في الاصطلاح فاختلف أهل العلم في حدها. وأصح ما قيل فيها هو كل ما ختم بوعيد أو طبع على صاحبه أو حدا من حد الله أو أصاب حدا من حد الله فهي كبيرة، أي كل ما كان مختوما بوعيد أو طبع، يعني طبع الله على قلبه، أو وعيد شديد فله كذا وكذا، أو حد من حدود الله، أي يعني ماذا يصيب حد من حدود الله في الجلد أو القتل أو غيره، فهو يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب. أجمع أهل السنة لا خلاف بينهم، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. طيب، هنا إشكال، وهو هناك آيات تدل على أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خالد مخلد في نار جهنم، كما قال الله عز وجل في القاتل: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، وأيضا في قوله تعالى: خالدا مخلدا فيها، كما في بعض الآيات أبدا. قال ابن عمر: فلما نزلت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالت كنا، قال ابن عمر: كنا نرى جميع الآيات على ظاهرها، فلما نزلت هذه نسختها، أي كل الآيات والأحاديث الوعيدة التي فيها ذكر الوعيد فيها خالد مخلد في نار جهنم يقال نسختها هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المشرك لا يغفر الله له، لكن غير المشرك صاحب الكبيرة فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة. فهذه الآية نسخت تلك الآيات التي على ظاهرها، التي فيها الوعيد الشديد أنه خالد مخلد في نار جهنم، فنسختها هذه الآية. وهذا مذهب أهل السنة وبإجماع الأمة، أهل السنة مجمعين على ذلك. خالف في هذا الخوارج والمعتزلة، يقولون أن صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة يقولون هو بين منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. لكن أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن ليس كامل الإيمان، أي ناقص الإيمان، فلا ينفون عنه مطلق الإيمان ويثبتون له الإيمان المطلق، أي أنه باق على أصل الإيمان ما خرج. نعم، الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والقتال كبيرة، لكن سماهم ماذا؟ بمؤمنين، سماهم بمؤمنين. فقال أهل العلم معنى ذلك أنهم ما زالوا ينطبق عليهم اسم الإيمان، لكنهم أي الخوارج والمعتزلة يوم القيامة يقولون هو خالد في النار، يدخل النار، يدخل ماذا؟ النار. وكلامهم هذا باطل لهذه الأدلة ولقوله تعالى أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة. ولو عظمت ذنوبه، نعم ولو عظمت ذنوبه، ولو كثرت ذنوبه، وكبائره ولو كثرت ذنوبه وكبائره فهو ما زال مؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل النار من قال لا إله إلا الله خالصة. وقال تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون، ثم يقول مثقال برة فيخرجون، ثم يقول مثقال خردلة فيخرجون. من إيمان برة وخردلة وذرة من إيمان فيخرجون بذلك. واضح الآن؟ أي أنهم أتوا بكبائر لكن أصل إيمان بقي فيهم فيخرجون من النار فلا يخلدون في نار جهنم. فأهل الكبائر تحت المشيئة. رد على هؤلاء الذين يقولون أنهم كفار وأنهم مخلدين في نار جهنم. واضح الآن؟ وأيضا الخوارج لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص. ما في من ارتكب معصية كبيرة كافر. وهناك عكسهم طائفة، وهي طائفة المرجئة الذين يقولون لا يضر ولو فعل ما فعل من الكبائر، لا يضر ما زال مؤمن كامل الإيمان، لأنهم لا يرون أيضا بزيادته ولا بنقصانه، وأن الناس كلهم في الإيمان سواء. فهناك فرقة غلت، وهناك فرقة فرقت، وهناك فرقة توسطت، وهم أهل السنة والجماعة، فيقولون هو مؤمن ناقص. مؤمن ماذا؟ ناقص، كما مر معنا في تعريفنا لكتاب أو للإيمان. واضح الآن؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.